الهوى دمار قدر نغير نتابع الحباب نكفي الدنيا ديما نزكي النوى غريش نضان دوسني نزكي النوى سرساح لسني تدليتي نزكي النوى وروفين كدات شمعاني عاد احب ابنك.